أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح حكم الرشوة وأنها حرام، وأن المراد منها ما إذا دفع للقاضي ليحكم له حقا كان أم باطلا. وجلوا له. واتضح هذا حكم الرشوة. واتضح أيضا حكم الأجر والجعل وأنه حرام حتى ولو لم يتعين عليه القضاء. موجي فحكم الرشوة اتضح، حكم الأجر والجعل ليحكم له حقا أو باطلا هذا هم اتضح حتى ولو لم يتعين. نعم، ذهب القاضي ومن قبله المفيد في المقنعة رحمة الله عليهم إلى الجواز مطلقا، يعني وإن تعين، بينما فصل في المخ تلف. فإذا حكم الرشوة اتضح، حكم الأجر والجعل اتضح، حكم الارتزاق من بيت المال، قلنا بيت المال موضوع لارتزاق، حكم بعد شنو بالله، حكم الهدية يدفع إلى القاضي للحكم ليورث المحبة يجلب المودة بعدين مع الله يحكم له، هذا هم اتضح بأنه هذا للحكم له حقا أو باطلا يكون إذا كان ملتفت القاضي حينما أخذ، وإن لم يقصد إلا الحكم بالحق ما يأخذه حرام، وإذا كان ما ملتفت مثلا لا ليس حراما. هذا اتضح أيضا حكم الهدية على غير الحكم، يدفع لزيد ليصلح أمره عند الوالي، هذا أصلا مو بالقضاء، بناء على صدق الرشوة عليه كما قد يستفاد من نهاية ابن الأثير ومن الواضح له، لأن ما يتوصل إليه علما لما يريده من حاجة سواء كانت في حكم أو غير حكم، بناء على صدق الرشوة عليها على الهدية. فما يدفعه الإنسان إلى شخصين ليصلح أمره عند الوالي يصير واسطة عند الوالي، إذا كان هذا منحصر بالحرام حتى يصير جلاد نستجير بالله عند الوالي خو هذا حرام، إذا كان للحلال حلال، إذا ليصلح أمره عند الوالي مشتركا أمرا مشترك بين الحلال والحرام، وقاصد الحرام هم حرام، إذا لا مو قاصد وكان مشتركا بين الحلال والحرام استدل بدليلين على عدم الجواز، واحدة أكل مال بالباطل، اثنين فحوى ما ورد في هدايا الوالي مو هدية الوالي، غلول جيد. بحثنا الجديد شنو؟ ها يأتي القاضي عندي محل لبيع الثلاجات، يقول لي بيش سعر الثلاجة هذه؟ هي سعرها مثلا ماذا؟ $1,000. أقول له مولانا $100. $100 أبيع محاباة، 900 أطرح من القيمة لغرض ماذا؟ عليكم السلام، محاباة، ينقص من القيمة من الثمن محاباة، هذا شنو حكمه؟ يقول هذا حكم الهدية اللي تقدمت الإشارة إليه، اللي قلنا بالنتيجة هو إما رشوة وإما بحكم وقلنا الترديد من جهة ما ورد في تعريف المصباح ونهاية ابن الأثير ولا أعيد. الكاتبة تراجع يعني يطول إذا أردعي، واضح لو لا؟ لكن لا يخفى أن هناك حالات ثلاثة يمكن استعراضها في مسألة ما لو دخل القاضي للمحل للسوق التجاري وأراد شراء ثلاجة بألف وأبيعها بمئة. تارة ما أقصد المعاملة وإنما روتيني أذكر مئة دولار، هي لو مو روتيني وأمام هذا اللي يشتغل عندي وكذا أشيلها هدية أطيها الثلاجة إلى القاضي حتى بعدين يحكم لي، لكن حتى شنو لا يفهم الآخرون أبيعها بصورة معاملة وإلا قصد المعاملة ما موجود. هذه صورة. الصورة هذه واضحة، هذه حرام بحكم الرشوة أو بحكم الرشوة، هذه بعد ما بيها. فإذا ما كان هناك غرض واقعا للمعاملة بل كان غرض الواقعي هو تقديم هذا إلى فحينئذ هذا رشوة أو بحكم الرشوة، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أنا قاصد المعاملة لكن بالأثناء أيضا أقلل الثمن حتى أحصل على شيء من وراءه وهو الحكم لي حقا أو باطلا، لأن باكر عندي روحة للمحكمة نستجير بالله، خوش فرصة هذه لا تضيع. فقاصد المعاملة يعني بحيث لو لم تكن يوم غد عندي محكمة أنا كنت بايع لبكم بألف لكن لأجل غدا إيه؟ فقاصد المعاملة لكن المحابات لأجل. بالأول قلنا مو قاصد أصلا المعاملة، غرض الأصلي حكم القاضي إلى حقا أو باطلا وإنما أخذ مية تبركا من القاضي أمام الناس لا يقولون هذا جنو رشوة ارتشى خذ فلوس، ما يلتفتون إلى أنه خذت مية، يصورون خذت ألف مثلا. هذه الحالة الثانية اللي ذكرناها زين. الحالة الثالثة لا، إلي غرض بالمعاملة زين، لكن أنا مو عندي غدا روحة إلى القاضي أو عندي روحة إلى القاضي بس ما أريد أن يحكم لي، فعلا أجلب موتة قول أحسن شيء غدا ما عندي محكمة ولا عندي الآن مشكلة قضائية وإنما هي أنا أبني للمستقبل نظري بعيد أحسن، فأنا أريد أجلب موتة حتى لا سمح الله يوم من الأيام إذا ابتليت بالمحاكم أكو واحد عندي أقول له سلام عليكم أو يرد سلام يقول. واضح لو لا؟ هذه الحالة الثالثة. خب هذه الحالة الثالثة اتضحت مما تقدم، هذه قلنا هماتي هذه بعد ملحقة بالرشوة، هدية ملحقة بالرشوة، فإذن ثلاثة يمكن القول بحر متها، لكن واحدة رشوة يقولوا لها واحدة يقولوا لها بحكم الرشوة، لأن احنا ذكرنا قلنا اتضح حكم الموتشقليت الرشوة، والشيخ الأنصاري ايش قال الرشوة شنو للحكم له مو للغير موضوعا هيك قال، لكن حقا أو باطلا. اتضع حكم الأجرة والجعل وقال هذا أيضا حرام، بخلاف الشيخ المفيد والقاضي أحسن قالا بالجواز. لكن طبيعي إذا كان الحكم بالحق ومو الحكم بالحرام، هم قال الشيخ المفيد بأنه جائز أخذ، واضح له لا؟ بينما فصل المختلف، اتضع حكم الارتزاق، اتضع حكم الهدية في القضاء لجلب المودة، اتضع حكم الهدية في غير باب القضاء، كان يعطي لزيد حد يصلح أمره عند الحاكم بشقوقه التي ذكرناها. فالآن هذه المحابات تدخل تحت واحد من تلك الأمور، بعد لا تدخل بالرشوة إذا كان بالشكل الأول، لا تدخل بالهدية إذا كان بالشكل الثالث الأخير، واضح له لا؟ بعد ماكو حاجة إلى الكلام كثيرا. نعم هناك نقطة واحدة وهي مضافا إلى الحكم التكليفي الحكم الوضعي ثابت هنا، يعني بعبارة أخرى إذا باع محاباتا، مو القسم الأول الحالة الأولى اللي ما قاصد بيها، إذا ما قاصد هذا ما إلى معنى نقول المعاملة تقع صحيحة، إذا ما قاصدكم لا. في الثاني والثالث هل يمكن القول بفساد المعاملة أو نقول بصحتها؟ الشيخ الأنصاري يقول القول والمصير إلى الفساد قوي، المعاملة هذه اللي تكون حرام تكليفا من جهة وضعية أيضا تكون حراما، يعني فاسدة، واضح؟ سنجي إن شاء الله شيئا ما نذكر. المطلب واضح أو أكرره؟ قال ومما يعد من الرشوة أو يلحق به، طبيعي هنا تقدر على المنبر تأخذ شوية وقت، يعني تملأ الفراغ مطيك فرصة تتكلم، تقدر تبحث أيضا إذا فرد واحد قلبه ما يطي يدفع شنو هدية من الأعيان، يقول أنا عندي هذه شقة مجهزة كذا الشمال، أقول له مولانا هذه تفضلوا، واضح له لا؟ قلبه ما يطي يطلع فلوس هدية منفعة يقدم، هذا هم يجي قلبه ما يطي حتى منفعة همات بيت شعر، هذا همات يأتي البحث فيه، ما أريد أقول أن نحكم عليه بالحرمة لا، أي هذا يأتي الكلام فيه طبيعي. استدركنا فيما تقدم لعله الآن هم نستدرك إذا يطل القاضي لا لإيراث المحبة بل لأنه قاضي يقوم بوظيفة شرعية وإنسان نزيه ويقدم له خدمة قربة إلى الله، هذا حرام؟ ممكن ما يأخذ القاضي حرام، هذا لازم قطية بعد يعيش بلا لا مو محبة لأجل القضاء لكي يوم من الأيام، محبة بين المؤمنين ما بي مشكلة خال. أجى من الحاج أدى ودينا صديق بالنتيجة صديق القاضي صديق إليك ومو لإيراث كذا لإيراث المحبة لكن مو لأجل الحكم، أيوه هذا ما بي شيء. قلنا شيخنا درس السابق إنه في كلمة معينة على هذا اللي هو السابق معك شنو؟ ذكرنا في آخر وقت على أساس إنه هذا أي. إذا أنت الشرط هو يأخذ منك أقل من الشرط قلت نعم قال فسد الرشوة قلت في شرط في تتم في كلام معين ما بعد ما لا الآن مو بذهني الآن مو بذهني بعدين إذا هذا أراجع أي الآن بعدين إذا هذا ذكروني إذا كلش لغد الآن مو بذهني لأن أخاف يأخذ الوقت أي. قال ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، لأن احنا قلنا الهدية إما رشوة أو ملحقة، وقلنا الترديد من ياجه. المعاملة المشتملة على المحابات، تعريف بالمثال. الآن ما نريد نعرف المباحات، المحابات ما هي، نذكر لك مثال يتضح المقصود منها. قال كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم، يبيع بيش؟ بدرهم. احنا كم حالك قلنا موجودة؟ الأولى أصلا مو قاصد المن لحقيقة المعاملة، في الثانية والثالثة لا قاصد. قال فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات، يعني لم يقصد المعاملة، قصد المحابات التي في ضمنها، أو لا قصد المعاملة لكن جعل المحابات لأجل الحكم له، بأن كان الحكم له من قبيل ما اتفق عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد. من قبيل، مو أنه كان من الشروط، كان ما تواطأ القبيل، ما يتواطئون هم خارجا، ما مشوفين قبل، لكن هذا يدري على أنه عند هذا شغلة باجر بالمحكمة، وهو يدري باجر لازم يروح للمحكمة، وهذا القاضي مال إخبار مالته، فهي الرشوة. وإن قصد طبيعي فهي الرشوة، أو بحكم بحكم الرشوة هذا أي ها أي أي أي أحسنت، هذا بحكم الرشوة تأتي في الحالة الثالثة لإيراث المحبة، لأن هنا لا مقابل، مقابلة أكو بين المحابات وبين الحكم له. وإن قصد أصل المعاملة وحابا فيها لجلب قلب القاضي فهي كالهدية ملحقة طبيعي فيما سبق ذكر، قال فرشوة أو ملحقة بالرشوة، فالظاهر حر. وأما الهدية بالأخير بعد 3 أسطر 4 أسطر قال فالظاهر حر، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المنع. السهنة أنا قال شنو بملحقة بالرشوة، الأمر واضح المناسب على أنه التساوي بينهما، وفي هذا من الناحية من حيث الحكم التكليفي. وأما من حيث الحكم الوضعي، المعاملة فاسدة أو لا؟ الصورة الأولى، الحالة الأولى قلنا أصلا مو قاصد ليل. زين بعضهم مش قال، قال حتى في الصورة الأولى فساد ما أكو، مو فساد، إحنا شو نريد فساد؟ فساد إذا نريد من خلاله أن نقول بأنه المعاملة فاسدة أو لا، إذا في الصورة الأولى لم يقصد المعاملة أصلا معنى فساد وصحة ما يجي، وإذا لا الفساد المقصود يعني صحة ما أخذه لازم يرجع أو لا، حرام أخذه لازم يرجع ضامن أو لا، هذه مسألة أخرى تأتي بعد قليل. ثم إن كل فهنا شوية هذا لازم نفكك ماذا يراد، لكن على كل حال البعض توقف في الفساد وقال لا معنى للحكم إلا إذا قلنا بأنه شنو، إلا إذا قلنا بأنه الحكم أخذ بنحو الشرط فيه، وقلنا بأن فساد الشرط يوجب فساد أما إذا ما أخذنا الحكم هنا كشرط كان من القسم الثالث، تورث المحبة مو شرط ولا من قبيل الشرط، أو قلنا بأنه شرط الثاني لكن لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد، وحينئذ بعد المعاملة ليش تفسد؟ الشرط فاسد المعاملة صحيحة، واضح أو لا؟ ها إذا صدق على العقد بأنه يصدق عليه أكل مال بالباطل، إيه هذا مو من جهة الفساد الشرط بعد، إيه هذا مو هي أصل المعاملة يصدق عليها عنوان الأكل بالباطل، أصل المعاملة تكون حينئذ غبنية مو من جهة أن الشرط غبني. هذا شيء آخر. طبعا جبت مثال الغاب عام، مو أرد أطبقه على موردنا، هذا كل يعني إذا رجع الغاب في تلك الموارد إلى أصل المعاملة، خو أصل البيع وأصل المعاملة راح يكون فيه غاب. ونهى النبي غرر عفوا، ونهى النبي عن أنا غاب قلت اشتباه، لأن في صورة الغاب المعاملة ستكون صحيحة أقصاه شو يوجد خيار، إيه أصلا الخيار هو فرع صحة العام، أنا غرر حصل. فإذا سر الغرر إلى المعاملة إلى البيع يكون البيع والمعاملة شنو باطلا من جهة نهى النبي عن بيع الغرر. بل إذا الشرط فقط كان غرري وما سر السعد أفرضنا فليكن الشرط فاسدا والمشروط البيع شنو صحيحا، لأن ما بيخلل فني الشرط باطل. طبيعي إذا لم نقل بأن فساد الشرط يسري إلى المشروط، وهذا مما يلتزم به في أبواب، مثلا إذا واحد سوى قرض ربوي، قرض ربوي شو يقولون الفقهاء أو قسم منهم؟ الشرط فاسد مو واجب عليك ترجع أكثر من ال، ما يقولون القرض فاسد، يقولون القرض صحيح الشرط شنو فاسد. هذا بناء على أن فساد الشرط شنو لا يسرو، إلا إذا سرى أصل القرض لازم أحكم عليه بالبطلة، لازم ترجع أصل القرض، مو أنه أكثر من هذا بعد ما يحتاج. خب الآن إذا كان المدفوع إلى القاضي حراما، الساعة حرم الدفع، حرم الدفع والأخذ في موارد حرمة شنو المال، يعني رشوة كان يصدق، أجرة وجعل وقلنا حرام، هدية وقلنا حرام، ارتزاق خرجناه مو هيك لو لا، اي هذن الموارد اللي حكمنا عليها بالحرمة، هذا القاضي الفلوس وصرفها يكون ضامن لو لا، لو بس حكم تكليفي حكم وضعي ما اكو باسم الضمان. السؤال واضح او لا؟ السؤال واضح، حكم تكليفي سلمنا حرام ضامن بحيث إذا مات يؤخذ مين؟ من تركته، لأنه هذا دين يعني في عاتقه، فضمان موجود أو ما. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول أنا رحت أقدم لك فرض ضابط عام، الضابط العام هو أنه متى ما كان هذا المال المأخوذ من قبل القاضي في مقابلة شيء من مو هدية محضة، مو هدية، كان رشوة نسميه، بس رشوة مو أبو الهدية، كان جعل يعني يقول و أجرة، ذني إذا اللي هو مقابل جاي يدفع مقابل شيء، في مثل ذلك يجب عليه أن يرجع أحسنت عينا أو إذا تالف العين المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيمية، مقدمة طيف ثلاجة سامسون يرجع ثلاجة سامسون، أي يا قوم مثل مثل قيمة قيمة. وإذا كان المأخوذ لا في مقابل شيء هدية لتورث المحبة، الآن فعلا ما أكو مقابلها شيء، هنا لا يجب عليه الإرجاع بعد التلف. ليش؟ في الأول يجب الإرجاع لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن، هذا المدفوع هو جعله أجرة موجه لولا، وفي الإجارة الصحيحة شو نقول؟ في الإجارة الصحيحة شو نقول؟ يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لان انت جاي تاخذ المنفعه الفلوس شنو مقابلها الي. فهذه مضمونه، تاخذ المنفعه لازم تدفع لي الفلوس، اخذ الفلوس لازم اعطيك المنفعه. الفاسده كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. خلاص اذا سوينا اجاره لبيت بمئة دولار، شلت المئة دولار طيتك اياه وبعدين تبين الاجاره فاسده، نعم همات مضمون، لكن مضمون بالعوض الواقعي اللي هو اما المثل في المثل والموجل ولا. يعني اذا اجرينا عقد اجاره بالفارسيه وكانت الاجاره صحتها متوقفه على العقد بال، يعني كانه هذه شنو انت المنفعه مو مقابل المئه ماخذها، ولا انا دافع المئه في قبال المنفعه. فانت تضمن انا دافع لك مئه وساكن الدار شقد شهر مقابل المئه، تبين فاسده، فانت لازم تعطيني الي مئه دولار. طبيعي احنا مثالنا هذا شنو مثلي، تعطيني مئة دولار وأنا، وإذا كان مو مئة دولار خاتم، فما دام مو مثلي تعطيني القيمة الواقعية السوقية المن صحيح لو لا، وأنا أعطيك إجارة أحسنت إجارة هذه الدار مالت شهر إجارة شنو برا بيش المثلي إجارتها الواقعية، هذه بيش تؤجر قد مساوية للمسمى وقد تكون أقل وقد تكون أكثر موجل ولا. فهنا همات نعمل بذلك جيد، هذا واضح. وأما إذا كان المأخوذ لا هدية، هدية كان المأخوذ، خب كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن، القاعدة عكسها نطبقها، مو هي ما يضمن، لأن الهدية الفاسدة مضمون، الهدية الصحيحة مضمونة لا ما مضمون. يعني إذا أعطيتك هدية صحيحة وتلفت كلت الكباب جنابك أو لبست الثوب جنابك وتلف، بعد أنا أقدر أرجع وأخذ عوض أو كذا؟ لا. كذلك إذا كانت فاسدة أجريتها بعقد فاسد، عقد هبة كان فاسد لسبب وآخر، هنا حينئذ يكون بلا ضمان، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. واضح هذا؟ خب في موردنا إذا كان المدفوع للقاضي مما يعد هدية، فحينئذ ما دام هدية والهدية الهبة الفاسدة بحكم الهبة بعد والهبة الفاسدة غير مضمونة، هذا همات غير مضمون. وإذا كان لا في مقابل الحكم حقا أو باطلا حينئذ يكون مضمونا، فيجب إرجاع بدله إن كان مثلا مثله، إن كان قيمة قيميا المطلب واضح إن شاء الله. قال ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف. إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما، يعني إذا كان من قبيل المعاوضة، ما دفع من قبيل المعاوضة، يعني من أول سلام عليكم، عليكم السلام أيها القاضي، أعطيك 2000 دولار المعاملة تمشيها إلي نفعي في أمان الله، بعد إجارة أو جعل بعد واضح هذا. خب فاسدة مقابلة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلازم يرد. احكي أكثر بعد لو واضح علمك شوف. قال وكذا الرشوة، لأنها حقيقة شنو، يعني تدخل في مقابل إلها معاوضة، لأنها حقيقة جعل على الباطل، والشاهد على ذلك في القاموس ماذا عرف الرشوة؟ جعل. ولو لا أما إذا دفع بعنوان الهدية يعني لم يقصد المقابل، يعني لم تكن لا جعلا ولا أجرة، حينئذ ما دام ما مقصود بها المقابلة تدخل تحت عكس القضية، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. قال ولو لم يقصد بها المقابلة بها به ما دام، لأن بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية، يعني ليورث المحبة، وإيراث المحبة يدعو، المحبة تدعو إلمن يميل بعد القلوب تميل إلى من أحسن إليها. فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي لا يسمى لا يعد، واضح هذا. وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا واضح. هذا جنابك تقول مو سميت الهدية بالسحت، والسحت هذا معناه حرام، والحرام لازم ترجعه وكذا إلى آخره. يقول وكونها من السحت في لسان بعض الروايات وكذا أو الفقهاء إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان. خموان ما لقيت كلمة سحت فهي تدل على أمرين، هم على الحكم التكليفي هم على الحكم هذا أول الكلام. يراد بيان المبالغة في الحكم التكليفي وهو الحرمة يعبر عنه بمن؟ السحت. هذا ممكن، فأكثر من ذاك لا يمكن استظهاره من الدليل، هذا يكفينا لدفع الضمان، واضح؟ قد جنابك تقول على أنه أكو دليل آخر أنا أذكره على الضمان في صورة الهدية أيضا، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والآن المفروض هم ندم الدافع، خلنا نفرض الشق مثلا، ندم الدافع قال ما دام هذا حرام بالشرع قال أروح أقول له قدام الناس الطين الهدية، فعلى اليد يمكن تطبيقها لإثبات الضمان أو لا؟ الجواب على اليد صحيح بعموم بناء على تماميته، لكنه قطعا استثني ما كان فيه المدفوع بنحو المجانية، بنحو الاستيمان مثلا، بنحو الاستيمان خرج، بنحو المجانية خرج. إذا فرض واحد إجا طاني بدي شيء قال لي شيخنا هذا ضم عدك وديعة أمانة أذهب إلى الحج وأرجع وأخذه، إذا من دون تعدي وتفريط صار بتلفة، ضامن أكون تطبيقا على اليد لو العموم هنا مخصص؟ خارج اليد الأمانية خارج، يعني مختصة باليد العد، أحسنت. بعد اللي خارج أعم من هذا، كل موارد التسليط المجاني خارج من تحت عموم حلل بناء على أنه بها عموم، إذا ما بها عموم من أول هي محسومة القضية. إذا كان هناك عموم يريد يتمسك به المستدل نقول على أنه هذا في غير موارد التسليط المجاني، وجنابك لما ندفعت الهدية للقاضي ما كان دفعك للهدية مقابل شيء، بل كان شنو مجاني، لأنه قلنا الداعي لا يصلح عوضا، واضح له لا؟ قال طبيعي. هسا هذه عموم على اليد إذا هي المدرك لقاعدة لا يضمن بصحيح، كل ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، وما يضمن بصحيح يضمن، يعني للأصل مو للعكس، ما يضمن بصحيح خب بعد لا تجيبه أنت هذا شنو بعد إحنا خب حثناه إلا إذا لتنوير الذهن. مو هي قاعدة ما يضمن بصحيح شنو دليلها؟ الشيخ الطوسي لعله يذكر شنو قاعدة الإقدام كدليل، يقول أقدم على الضمان وأقدم على أن يدفع هذا مقابل 100 دولار، مو أقدم على دفعه مجانا، فحينئذ ضمان أكو قاعدة الإقدام جار. هسه على اليد دليل آخر، على اليد كذا، هذا فرض بحث يأتي في قاعدة ما يضمن وقاعدة ما لا يضمن. إحنا أنا ذاكرة لا بأس به، يقول على أنه بالنتيجة إذا أراد أحد أن يتمسك بعموم على اليد نقول له ترى هذه مخصصة بغير موارد التسليط ذاك خارج عن على اليد، قطعا على اليد ما الشمل في موارد التسليط المج. قال وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، والشاهد على ذلك قال ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا في غير هذا المقام، هم لا يضمن بالهبة الفاسدة. ليش؟ لأن بالهبة الفاسدة التسليط مجاني بعد هبة هبة. وفي كلام لا لا ما عندنا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، هاي فرض قاعدة حلوة تقدر تطبقها في أبواب كثيرة كل عقد. خو شنو دليل مرة تقول هي ما لا ما يضمن بصحيح يضمن هي إجماع أصلا قضية أجمع عليها، إذا أكو ما يصلح مدركا لها هذا الإجماع مو حجة، فلازم تلتمس دليل آخر. شيخ الطوسي قال شنو قاعدة الإقدام، أي هناك بعد صار بحث قاعدة الإقدام اثنين قاعدة على اليد تصلح شنو دليلا، هذا سفر بحث صار. بعض المعاصرين ذكر شيء آخر، قال نقدر نقول نستطيع القول يعني لا يبعد أن نقول بأنه كل ذن الموارد اللي ذكرناها ضمان ما موجود حتى في موارد ما أدري الجوع اللي شو تسميها الرشوة اللي إلى الآن شنا نقول بالرشوة ضمان. بعض المعاصرين مال إلى عدم الضمان، لم يستبعد عدم الضمان في الرشوة مطلقا. نكتة شنو مولانا؟ يقول لأن التسليط فيها مجاني واحد اثنين، ولأنها تشبه المعاوضة. الشيخ الأنصاري يقول ذني التعليلين، أي التعليلين وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يقول ذني التعليلين اللي يذكرهن أكو تنافي. لماذا؟ لأن إذا تقول شبيه المعاوضة فالمناسب المصير المن إلى الضمان، إذا تقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده يعني تسليط مجاني قل مناسب عدم، فشلون تذكر تعليليا واحد يؤدي إلى عدم الضمان وواحد يؤدي إلى الضمان واثنين هتنتج عليهم شنو الحكم بعدم الضمان؟ ما يصير. لما انت تعلل عدم الضمان لازم تجيب تعليل اللي ما يصلح للضمان، لان لما نشبهها بالمعاوضه خل المعاوضه شبيهه ضمان. فالشيخ الانصاري يستشكل على هذا بعض المعاصرين بانه اكو نحو تهافت وتنافي في التعليل اللي ذاكر بين تعليليه المذكورين، لان واحد يسير بنا الى عدم الضمان واحد يسير بنا إلى الضمان، الثاني اللي الضمان هو تشبيه بالمعاوضة. واضح لولا؟ قال وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا يعني حتى الرشوة الحقيقية، وإلا اللي هدية واضح الآن انتهينا من أنه لا ضمان فيها، إيه زين، فحتى الحقيقية فضلا عن الحكمية الرشوة الحكمية هذه مو هذه الهدية، الهدية رشوة حكم حرام، لكنه لا يضمن إذا أخذ فسد، إذا تلفت لا يضمن، فقط حرمة تكليف، فهي من حيث الحكم ملحقة بالرشوة، ولذا نقول رشوة حكمية. أما الرشوة الحقيقية هنا قلنا بالضمان، الآن بعض المعاصرين يقول حتى الحقيقية أيضا يمكن أن نقول بعدم الضمان. لماذا؟ يذكر التعليل، قال أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد، معللا بتسليط المالك عليها مجانا، قال ولأنها تشبه المعاوضة. اثنين، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقول إذا هي تشبه المعاوضة لا يضمن، يصير لو يضمن يضمن، وما لا يضمن لازم تقول يشبه لو ليس ما يشبه. قال ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي، لأن شبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب هو لازم يقول المناسب، لأن شبيه المعاوضة الصحيحة يوجب الضمان، لأن هنا ننسى احنا مو المعاوضة، شبيه واضح، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، يعني بالعوض شو نسميه في الإصطلاح، بالعوض الواقعي لو بدل الواقعي العوض الواقعي لو المسمى، ما قلت لا المسمى يقول، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما علما ما وصل إليه بعوضه الذي دفعه، مسمى بعض اللي سمي بالعقد، فيكون مع الفساد مضمونا، لكن مضمونا بمن؟ اي بعوضه الواقع بعد مو بالمسمى. اي احسنت، شنو استلف بيدك انت؟ تلفت المئة دولار تدفع لي شنو العوض الواقعي للمئة دولار، تلفت الذبيحه اللي دفعت لك اياها اذا في عقد فاسد تدفع لي الان شنو اذا الها مثل مثلي، اذا كانت من القيميات قيمتها ما علي اقل اكثر من مئة دولار مو مهم بعد. فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي وهو المثل او القيمه. وما عندنا، خلي يكون بذهنك، ما عندنا معاوضه يمكن ان نقول لا يضمن فيها بصحيحه فلا يضمن ايضا. دائما المعاوضات شنو؟ يضمن فيها بصحيحه، فدائما لازم في فاسده ايضا ضمان. نعم شيء آخر لعله في المعاوضة لا يضمن لكن ما مرتبط بالعوض، مثل باب الإجارة، إذا أجرت لك الدار هذه الغرفة الدار بمئة دولار، هنا المعاوضة بين من وبين من، كم على كيفك المئة دولار والمنفعة لل أحسنت. فإذا الدار خربت ضمان عدم ضمان، قد نقول هنا بعدم الضمان، كما نقول ما دام ما يتعدى لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن العين الموجي صحيح المؤجرة، لكن هذا أمر خارج ليس له ارتباط بقضية ما يضمن بصحيح يضمن. الآن كلامنا بالعوض، يعني كلامنا بالعوض هذا يرتبط يضمن بصحيح لا يرتبط شيء، المهم كلامنا في العوضين، والدار ليست أحد العوضين في الأجارة، لذا قال وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن. نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوضين، غير العوض، كما أن العين المستأجرة مثال ذلك، مثل العين المستأجرة نقول غير مضمونة في يد المستأجر بعقد الأجارة، غير مضمونة، إذا تصير مضمونة بسبب التف، بسبب التعد ذاك شيء آخر، بسبب الإجارة، أما المنفعة بسبب الإجارة مضمونة، الأجرة بسبب الإجارة مضمونة كالمبيع والثمن في البيع بسبب العقد مضمونة. واضح المطلب؟ خب كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر غير مضمونة بالأجارة يعني بسبب الأجارة، فربما يدعى أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة إذا كانت الإجارة فاسدة. وعرفنا بأن الأجرة ينتقل فيها إلى البدل الواقعي، المنفعة ينتقل فيها إلى البدل الواقعي، لكن العين إذا تلفت قد نقول بأنه أيضا لا لا لا ضمان، لأنها لو كانت إجارة صحيحة كانت مضمونة العين إذا ما موجود تعدي وتفريط، فكذا لو كانت فإذا لما تقول لا يوجد في المعاوضات لا عدم ضمان؟ هذا مثال أتينا به لعدم، يقول هذا خارج عن بحثنا، احنا كلامنا الآن ضمان وعدم ضمان بالنسبة للعوضين لا بالنسبة لأمر آخر. فقد نلتزم العين المستأجرة لا ضمان في فاسدها كما لا ضمان في صحيحها، لكن هذا أمر خارج، احنا بعدنا الآن في العوضين. انت اذا عندك قابلية وفوق ذهنيتك وقادة ان شاء الله ائتني بمثال العوض فيه غير مضمون في معاملة شنو معاوضة والعوضان او احدهما غير مضمون، هذا ما يمكن ان ندعي. في كل معاوضة لابد ان يكون شنو ضمان، في صحيحه بالمسمى في فاسده بال بدل الواقعي. وجدنا ولا مورد واحد كما يصح أن نأخذ عنه. ها؟ وجدنا ولا مورد. أي أحسنت. إذا وجدت واحد إيه. إيه لكن ما عدنا في باب المعاوضات بعد بالنسبة للعوضة. لا العقد صحيح لو فاسد صحيح، هذا صحيح معنى الضمان هذا ما يضمن بصحيح. يعني ما أخذته من الثمن يكون مقابل شنو المبيع، هذا ضمانه بهذا بعد مو بغيره بكذا إيه. هذا طال شوي لكن حكم مقابل يعني طال عوض لكن في مقابل يعني حكم مثلا وهي فاسدة ها؟ فاسدة. لو كانت هذه الأجارة صحيحة وهي إجارة، هذا الرشوة إجارة، لأن قلت له على المكشوف قلت له مولانا أجرتك على أن هيك تسوي، إذا كانت صحيحة الإجارة الصحيحة، مو إذا هذا كان صحيح لأن احنا مو بالأفراد، الإجارة الصحيحة العوضان مضمونان لو ما مضمونان يعني قبل ما يسوي لك شغل من يريد إذا سوى له شغل عن ما تنظر، إذا الإجارة صحيحة مثلا يجر على فجأة إذا كان يعمل فبالرشوة إذا قبل ما مثلا يحكم له هذا ففي الإجارة الصحيحة إذا أسكنت أنت وبعدك ما مطين المئة دولار تكون ضامن المئة دولار خب بس إذا أعطيت خلاص بعد يعني إي ولذا هنا ما تقال قال على أنه شنو قال على أنه إذا ما وصل إليه بعوضه الذي إذا بعدك ما مطيني خوي شنو خوي ولازم تدفع لي إذا مطيني بعد ما يحتاج إلى شيء خلنا نضرش ونقول إذا هذا طارش وإذا كم حكم يعني سوى العوض اللي يريد منه فإنه شلون نقول وحكم عليه بالش اسمه الفساد هذا بشكل خامر هذا سوى معاوض على خامر خلنا من حكم عليه بعدم المالية لازم يرجع الفلوس الفلوس لازم يرجع الثمن لو لا ثمن الخمر لو يقدر يقول الطاني خمر بعد خلاص لما حكم الشارع عليه بأنه شنو هذا لا مالية له فما يأخذه كأنه بتنزيل الشارع يعد بلا عوض اي فانا فاسد اي نانا نانا نانا تكلفة بس ما هو نريد نقول لك فساد وضعي نجيب هذا الدليل نجيب دليل الضمان فيقول بالمعاوض بالمعاوضة إذا العوضين وصلوا للشخصين فهنا بعد ما أخذ ضمان. إيه عدم الضمان من ياجع، عدم الضمان من جهة تسطيط مجاني من ياجع، نفس الحكاية اللي يحكي له أكو نقطة أخرى. لا أقول يعني بالرشوة هنا إذا أنا أعطيته الرشوة وهذاك مثلا ما حكم به يعني ما سوى اللي أريده فهنا يقول ضامن. على كل حال احنا ندعي ضامن سوى او ما سوى. اقول اذا سوى ليش يكون ضامن؟ لان احنا لان لان الشارع شنو؟ الشارع الغى احترام ما سوى في في في باب العوضيه. الشارع الغى احترام ما سوى. يعني شكل ما اذا شاري الخمر والطانيه خد تقول شاري الخمر والطاكيه، نقول الشارع الغى معليته، الغى احترامه. احنا الدليل من لا بعد الالتفات الى ان الشارع حكم عليه بعدم الاحترام. ونقول تكليفه ما لدي على الوضع. احنا الدليل نقول لانه بضمان، بس هذا الضمان قبل انه العوض يوصل للشخصين. بس اذا وصل العوضين للشخصين مع خلص مع شنو؟ لا هو اللي انا جاري وياه بيني وبينك شنو؟ قل لي معاوضه لو مو معاوضه. اي معاوضه. معاوضه؟ واذا معاوضه عندنا احنا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. ارجع على ذيك، ليش اقول على عدم مو صحيحه؟ اي يضمن شو وقت يضمن؟ قبل ما العوضه توصل. لا حتى لو هذا. لا العوضه وصلت انا اعطيت فلوس لذاك الثاني المبيع خلص إيه؟ بعد خلاص اذا المبيع عندي فسد خلاص بعد يعني. لا ماكو لا ماكو شيء. يضمن مع ذلك يضمن في المعاملة الفاسدة وتضمن تضمن البدل الواقعي. وقلنا هو بالمعاملة الفاسدة في المعاملة الصحية يضمن المسمى ما سمي في العقد، لأن الشارع أمضى المسمى. في المعاملة الفاسدة لا، كل واحد يرجع إلى أهله. ولما أنت ترجع إلى أهله إذا $100 موجودة ترجعها، إذا ما موجودة إن كانت مثلية مثلها، إن كانت قيمية قيمتها. الثلاجة هم إذا موجودة موجودة، إذا ما موجودة إن كانت قيمية قيمتها، إذا مثلية مثلها. مو بعد المسمى سيد. خب قال نعم قد خب. لكن هذا كلام آخر، والكلام في ضمان العوض بالمعاوضات الفاسدة. والتحقيق أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه علما لازم يصير للضمان. شنو جايبه ما لا يضمن وراه؟ لا لعدم الضمان. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.